وصحبه أجمعين. وبعد، فإن شاء الله تعالى في درس اليوم نتناول القرائن والمرجحات عند الاختلاف المتعلقة بالركن الثالث من أركان الاختلاف. وقد مضت القرائن والمرجحات المتعلقة بالركنين الأولين، مضت القرائن المتعلقة بالمدار، ومضت القرائن المتعلقة بالرواة عن المدار. ومعنا اليوم، ندخل اليوم إن شاء الله تعالى في القرائن المتعلقة بالركن الثالث، وهي أوجه الاختلاف. أوجه الاختلاف التي تأتي عن راو من الرواة يوجد فيها قرائن وعلامات تفيد الناظر في قضية الاختلاف التي وقعت بين الرواة، تارة تفيد في حفظ الوجهين، وتارة تفيد في ترجيح أحد الوجهين أو أحد الأوجه. وهذه القرائن كثيرة، كثيرة يعني جدا، المتعلقة بأوجه الاختلاف ومتداخلة، وفيها يعني مثل ما نقول دقة في بعض مواضعها، وفيها أيضا إشكال من جهة ثانية، وهي أن بعض الناظرين في الاختلافات وبعض الباحثين يدخل فيها ما ليس منها. هذا كله إن شاء الله تعالى سنتناوله من خلال كلام أبي حاتم وأبي زرعة، وللم أطراف الموضوع نقسم هذه القرائن والمرجحات إلى زمر. الزمرة الأولى أو المجموعة الأولى تدخل تحت قرينة كبيرة تتفرع منها قرائن صغيرة. القرينة الكبيرة هذه نطلق عليها أو يطلقون عليها السهولة والوعورة. القاعدة هنا، القاعدة هو أن من أتى بإسناد فيه وعورة يقدم على من أتى، أو من أتى بوجه، لا نقول بإسناد ليشمل الإسناد ويشمل المتن، من أتى بوجه فيه وعورة يعني يحتاج حفظه إلى حافظة قوية يقدم على من أتى بوجه أسهل من الوجه الآخر. طبعا هذه القرينة هذا ملخصها. هي تندرج أيضا، لو أردنا أن نوسع النظر أو ندقق النظر، تندرج تحت أصل عام من أصول النقد، وهو أن كل من وضع في طريق الثبوت عقبة فقوله مرجح، فقوله هو الراجح. هذا طبعا أصل عام، كل راو وضع في طريق الثبوت عقبة، فقوله أقرب أن يكون هو الصواب. طبعا الأصل هذا ضخم جدا جدا في باب نقد المرويات، الباحث يصل إليه أو يستطيع أن يتصوره إذا أكثر من البحوث في النقد وأكثر من دراسة الأحاديث وتأمل كلام النقاد، وأيضا كذلك خلط هذا بقضية بعض قضايا أصول الفقه مثل البراءة الأصلية ومثل الأصل يعني الأشياء في الأشياء عدم الحدوث، يعني أمور أصولية فقهية وعقلية إلى آخره. نعود إلى القرينة هذه حتى لا يتشعب الموضوع، لأنه موضوع واسع جدا وتطبيقاته بحمد الله عند النقاد كثيرة، ومن مفاخرهم هو، لأن قضية الركنين الترجيح بالركنين الأولين سهل، يعني سهل أن تقول هذا الراوي أحفظ من هذا وهذا كذا، أو أن تقول المدار مضعف فيحتمل أن يكون الاختلاف منه أو العهدة عليه، لكن التمعن في صفة الأوجه هذا استخدمه المحدثون بقوة، وهو كما ذكرت من مفاخرهم، وكل جزئية فيه قابلة لأن تكون يعني درسا خاصا، وتحتمل أيضا كذلك أن يجرى عليها البحوث، لأنها كما ذكرت أحيانا تتداخل وأحيانا تتعارض، لكن نحن نلم بها إلمامة سريعة من خلال هذا الدرس إن شاء الله تعالى، ويمكن الدرس القادم أيضا نقف في هذه في القرائن الخاصة بالأوجه. أعود إلى قرينة السهولة والوعورة، هذه يندرج تحتها كما ذكرت قرائن صغيرة، هي صغيرة بالنسبة للقرينة الأم، ولكن كل واحدة من القرائن الصغيرة هذه ثلاث، هي ثلاث قرائن، كل واحدة من هذه القرائن هي في نفسها كبيرة أيضا، وتطبيقاتها واسعة في السنة وفي كتاب ابن أبي حاتم كما سنرى إن شاء الله تعالى. القرينة الأولى من هذه القرائن، من القرائن الثلاث التي تتفرع عن قرينة السهولة والوعورة، هي قرينة يطلقون عليها قرينة سلوك الجادة، سلوك الجادة، ويسمونها أيضا لزوم الطريق، ويسمونها يطلقون عليها أشياء يعني مصطلحات، لزوم الطريق، لزوم المحجة، سلوك المحجة، سلوك الجادة. الجادة معناها في اللغة الطريق المسلوكة، القاعدة المسلوكة بكثرة تسمى جادة، وعندنا عند الناس وعند العوام الآن هي بقيت هذا المصطلح، الجواد ماذا يريدون بها؟ الطرق، جادة كذا يعني الطريق إلى كذا، ما زال الناس يستخدمون هذا المصطلح في يعني في الطرق. القاعدة هنا هو أن تلخص هذه القرينة، هو أن من سلك الجادة، أو لنقل من ترك الجادة فقد حفظ، ومن سلك أو أتى بطريق، من سلك الجادة وأتى بطريق معروف مطروق كثرة فأحرى أن يكون غلط. إذا اختلف راويان أو أكثر على شيخ لهم، وبعد هذا الشيخ أتى أحد الرواة أو بعض الرواة بطريق غير مسلوك، من هذا الشيخ الذي اختلفوا عليه، فالقاعدة هنا أن من فعل هذا فقد حفظ، ومن أتى بطريق مسلوك جادة معروفة لهذا الراوي الذي اختلفوا عليه فأحرى أن يكون غلط. مثال ذلك، لنأخذ مثال قبل أن ندخل في أمثلة من كلام أبي حاتم وأبي زرعة. مثال ذلك مثلا الحديث الذي مر بنا، ما رواه محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. نقول عن هذا الإسناد إنه بالنسبة للأعمش جادة مسلوكة. الذين خالفوا محمد بن فضيل قالوا عن الأعمش عن مجاهد من قوله هو. نقول عن الطريق الثاني هذا إنه جادة غير مسلوكة بالنسبة لمن؟ للأعمش. بالنسبة للأعمش إذا قارنتها بالطريق الأولى فالطريق الثانية غير مسلوكة. إذن من ترك الجادة التي هي الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة نقول عنه أحرى أن يكون حافظ. وهذه قاعدة ضخمة جدا جدا، مثل ما يعني عندنا مثلا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة نسمي هذه جادة، عندنا الأعمش عن إبراهيم النخعي عن أبي وائل عن ابن مسعود نقول عنها جادة، الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد نقول عنها جادة، الأعمش عن أبي وائل أنا قلت عن إبراهيم النخعي، الأعمش عن عن أبي وائل عن ابن مسعود هذه جادة، الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود هذه جادة، ثابت عن أنس جادة، قتادة عن أنس جادة، محمد بن المنكدر عن جابر جادة، عروة بن الزبير عن عائشة جادة، إلى ما لا يحصى من هذه الجواد السهلة المشهورة. إذن من تركها إذا اختلف مع غيره فمن تركها فهو أحرى أن يكون حفظ. وتقرير هذه القاعدة أو هذه القرينة توارد عليه النقاد تارة بالتنظير وفي أكثر الأحيان بالتطبيق. مثلا أحمد رحمه الله اشتهر عنه قوله أهل البصرة إذا كان الحديث غلطا يحيلونه على ثابت عن أنس، وأهل المدينة إذا كان الحديث غلطا يحيلونه على محمد بن المنكدر عن جابر. يقول أحمد رحمه الله ومحمد ربما روى الحديث مرسلا، يعني كثير ما يروي محمد بن المنكدر مرسل، فالذين يغلطون ماذا يفعلون؟ يجعلونه عن محمد بن المنكدر عن جابر. هذه القرينة عللها العلماء بتعليل عقلي، وهو أن الجادة أسهل على الراوي، أسهل عليه من جهة الحفظ، فعادة الذي يخطئ أو الذي يسلك الطريق السهل يكون قد أخطأ. طبعا فهمها يحتاج إلى يعني شيء من التفكير قليلا، لأنني غالبا ما أسأل الطلاب والباحثين وش رأيكم من روى مثلا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وإلا من روى عن أيوب عن نافع مثلا عن أبي هريرة، أيهم الذي حفظ؟ كثير من الطلاب وكثير من الباحثين يعني إذا طرحت مثل هذا السؤال لا يتردد في أن يقول الذي حفظ هو الذي أتى بأيوب عن نافع عن ابن عمر، يقول لأن هذا هو المشهور لأنه قد روي به أحاديث كثيرة، فأحرى أن يكون هو الصواب. لكن عند الأئمة عكس هذا، إذا أتى الراوي بأيوب عن نافع عن ابن عمر، وقال الآخر أيوب عن نافع عن أم سلمة، فالثاني هو الذي حفظ، لأنهم يقولون من أين أتى للراوي أم سلمة، من أين أتى للراوي أبو هريرة، حفظه لأبي هريرة في هذا الإسناد وحفظه لأم سلمة دليل على أنه قد حفظ وأتقن. ومن أتى بابن عمر يكون قد غلط، لأنه يتبادر إلى الذهن أن نافع يروي عن من؟ يروي عن ابن عمر. فهذه تطبيقات، هذه هي القاعدة، وهي كثيرة جدا، يعني تطبيقاتها أو صورها تأتي أحيانا في الإرسال، تأتي أحيانا مثلا إذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وجه. وجاءنا وجه ثاني، نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله، الذي ذكر عمر من قوله يدل على أنه قد حفظ، لأنه سهل أن تقول نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله كما ذكرت، من يحيى القطان إلى الثوري إلى الشافعي إلى أبي حاتم إلى أحمد، كلهم يؤكدون على هذه القرينة، وتطبيقاتها موجودة. لنأخذ بعض الأمثلة مع النص على سبب أو فكرة هذه القرينة. ستة واربعين، مسألة سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سهل بن حماد أبو عتاب عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس. هذا ثمامة جده أنس بن مالك، هو ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فيه الحديث. فقال أبي وأبو زرعة جميعا رواه حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله عن أبي هريرة. قال أبو زرعة وهذا الصحيح. قال أبي أو وقال أبي هذا أشبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولزم أبو عتاب الطريق، لزم أبو عتاب الطريق. الطريق ما هو الآن؟ ثمامة عن جده أنس بن مالك، لأنه يروي عنه كثيرا، فلما تركه حماد بن سلمة وروى عن ثمامة عن أبي هريرة استخدم أبو حاتم رحمه الله هذا المرجح، وعبر بأن الراجح رواية حماد بن سلمة، لأن أبا عتاب لزم الطريق. نأخذ مثال ثاني، مثال ثاني رقمه 288. هذا طويل شوي، نأخذ 582، هذا طويل 582، 288 مثال أيضا هو لكن فيه طول، 582. سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي ذئب عن أسيد ابن أبي أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة فقد طبع على قلبه. قال أبي ورواه الدراوردي عن أسيد عن ابن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: فأيهما أشبه؟ قال: ابن أبي ذئب أحفظ من الدراوردي وكأنه أشبه. وكأن هذا مرجح، الأول مرجح ما نختلف عليه، هذا مر بنا. يتعلق بأي شيء؟ بالحفظ. انظر المرجح الثاني: وكأن الدراوردي لزم الطريق. وكأن الدراوردي لزم الطريق. الطريق الآن ما هو؟ هو عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، لأنه يروي عنه عدد من الأحاديث. فلما قال ابن أبي ذئب إنه عن عبد الله بن أبي قتادة وعن ابن أبي قتادة عن جابر، دل هذا على أن الذي حفظ من هو؟ هو ابن أبي ذئب. أيضا نأخذ مثال 945، نشوف لعله أيضا قصير. نعم هذا هو. وسألت أبي عن حديث رواه عطاء بن السائب عن محارب بن جهار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظلم فإنها ظلمات يوم القيامة. قال أبي: رواه جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن محارب عن أبي الصديق الناجي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل. أبو الصديق الناجي هذا ليس بصحابي. قال أبي: هذا بين عوار حديث عطاء وهذا أشبه. انظر الآن التعليل: لو كان عن ابن عمر كان أسهل عليه حفظا. لو كان عن ابن عمر كان أسهل عليه حفظا. على من؟ على جرير. يقول: لو كان يرويه عن ابن عمر لكان أسهل عليه، فلما ترك هذا السهل وذهب إلى الوعر، لو كان عن ابن عمر كان أسهل عليه حفظا من أبي الصديق. ثم قال: وكان عطاء بن السائب ساء حفظه. فإذا الآن المرجع عند أبي حاتم ما هو؟ هو أن هذا الثاني الذي هو جرير عن أبي إسحاق الشيباني جعله عن أبي الصديق الناجي. لو كان عن ابن عمر، محارب بن دثار عن ابن عمر أسهل عليه من أن يخرج إلى طريق فيه وعورة. نأخذ مثال أيضا، أيضا على عجل، 1065. هذا من دقائق، طبعا سألت أبي عن من دقائق تطبيق هذه القرينة. سألت أبي عن حديث رواه عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على القبور. رواه مخرمة عن أبيه عن عبيد الله بن مقسم عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي، الآن ما استخدم إلا هذا القرينة، ما استخدم قرينة ثانية. قال أبي: حديث عثمان بن حكيم أشبه، لأن حفظ زيد بن ثابت أسهل من يزيد بن ثابت. زيد بن ثابت أسهل في الحفظ من يزيد من زيد بن ثابت من يزيد بن ثابت، لأن هذا والده، هو خارجة ابن زيد ابن ثابت. حفظه أسهل على الراوي من أن ينتقل إلى عمه الذي هو من؟ يزيد بن ثابت، فلما انتقل إلى عمه دل على أنه قد حفظ. فهذه هذا من تطبيقات أو هذه من الأمثلة. ممكن من الممكن أيضا ننظر في بعض الأمثلة، مثلا لمن يريد الأمثلة 1286 1823 2068 2162 2237 2296 2580. أعيدها مرة ثانية، بقية الأمثلة التي فيها هذه الأمثلة كلها فيها النص على السهولة وعلى لزوم الطريق وعلى يعني فيها النص على هذه القرينة. 1286 1823 2068 2162 2237 2296 2580. طبعا هذه كل الأمثلة فيها يعني النص على هذه القرينة. لنأخذ مثال من غير نص، المثال رقم 43 43. أنت الباحث إذا مر فيما لم يذكر العلماء طبعا سأذكره لاحقا إن شاء الله تعالى، الباحث نفسه يوجه كلام النقاد إذا احتاج إلى توجيهه ويعني تعليله. 43 انظر هذا المثال وهو يصلح للتطبيق. سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حماد، وهو حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال: هذا خطأ. انظر الصواب كيف هو، كيف وعورته، ما يحفظه إلا حافظ قوي. إنما هو عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أتت الوعورة الآن؟ يعني وعورة ظاهرة، أولا من كثرة من طول الإسناد، وأيضا من أسماء جديدة، نافع غير مشهور بالرواية عنها. أما طريق حماد بن سلمة فقد جعله عن نافع عن ابن عمر، وهذا طريق سهل يسلكه غير الحافظ، يسلكه بل يسلكه الحافظ. انظر في التخريج، رواه أيضا هشام بن الغاز وبرد بن سنان مثل ما رواه حماد بن سلمة، يخطئان أيضا، يجعلانه أيضا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأما أصحاب عبيد الله بن عمر المتقنون فيروونه كما ذكره أبو حاتم، منهم عبيد الله بن عمر وجماعة، والحديث مشهور في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها، وقد رواه جماعة فأخطأوا على نافع، منهم من جعله عن ابن عمر ومنهم من جعله بأسانيد أخرى، والمحفوظ هو وجه واحد، الطريق وجه واحد، وهو هذا الإسناد الطويل عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي ولأبي زرعة: الوهم ممن هو؟ قال فقال: من حماد. انظر، وأخرج ابن عدي يقول المحقق، طبعا المحقق خرجه، المحققون خرجوا الطرق الصحيحة عن نافع التي تجعله عن زيد إلى آخره، يعني عن أم سلمة. وأخرج ابن عدي هذا الحديث في الكامل من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن أبي هريرة أيضا هذا بالنسبة للطريق الوعر يعتبر أسهل. لكن انظر كلام ابن عدي، انظر كلام ابن عدي، وهذا الحديث اختلف فيه على نافع على 10 ألوان أو قريب منه. اللون عندهم بمعنى الوجه، يعني على 10 صفات أو على 10 أوجه، على 10 ألوان، وكل ذلك خطأ، كل ذلك خطأ، إلا من رواه عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الصواب. انظر كلام ابن عبد البر أيضا في تقرير هذه القاعدة، وقال ابن عبد البر في التمهيد: وهذا عندي خطأ لا شك فيه، يعني ذكر أحد الأوجه الخطأ، ولم يعني الذي جعله عن نافع عن ابن عمر الذي هو حماد بن سلمة، وهذا عندي خطأ لا شك فيه، ولم يروي ابن عمر هذا الحديث قط والله أعلم، ولا رواه نافع عن ابن عمر، ولا رواه نافع عن ابن عمر. ثم قال ابن عبد البر: ولو رواه عن ابن عمر ما احتاج أن يحدث به عن 3 عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني الكلام، يعني هذا كله في تقرير هذه القاعدة أو هذه القرينة، قرينة سلوك الجادة، يسميها الشافعي طريق المجرة والمحجة، سلك طريق المحجة، يعني المحجة يعني الطريق الواضح، والمجرة المجرة المعروفة، يعبرون به عن، يعبرون بطريق المجرة عن الطريق السهل الواضح. تطبيقات هذه القرينة في كتاب ابن أبي حاتم كثيرة جدا، لا تحصى، تحصى لكن كثيرة، منها ما نص على سبب الترجيح والقاعدة، ومنه ما أغفل، مثل الآن هذا حديث نافع عن ابن عمر أغفله أبو حاتم، ما ذكر السبب، لكن هو موجود في كلام ابن عدي وموجود في كلام ابن عبد البر، والباحث يستطيع أن يكتشفه بسرعة، يستطيع أن يعلل به، أن يذكر هذه القرينة بسرعة. 2033 مثال ثاني واضح أيضا، وإلا الأمثلة لكن بدون نص أيضا. سألت أبي عن حديث رواه ابن عجلان عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه عن ابن مسعود قال: ما من عبد يقول سبحان الله والحمد لله الحديث. قال أبو محمد الذي هو ابن أبي حاتم: رواه المسعودي عن عون عن الأسود عن عبد الله. قيل لأبي: أيهما أصح؟ قال المسعود: أفهم بحديث ابن عون وهو أشبه. هذا أيضا كذلك، لأن يعني هذا فيه إشارة إلى ترك عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يروي عن أبيه عن ابن مسعود، فالمسعودي ترك هذا الطريق ورواه عن عون عن الأسود عن عبد الله. وكما ذكرت تطبيقاتها في يعني في علل ابن أبي حاتم كثيرة، وتعليلهم لها أو اعتمادهم عليها، بالمناسبة حديث أم سلمة كما ترون إسناده الصواب طويل، وفيه أسماء غريبة بالنسبة لرواية نافع، حتى أن الثوري رحمه الله حدث به مرة من حفظه وعنده يحيى القطان، يحيى القطان من تلامذته، يقول يحيى: كان الثوري إذا غلطنا رد علينا. فالثوري روى هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر سلك به الجادة. يقول يحيى القطان: فقلت له: تعشت يا أبا عبد الله، أو يعني عثرت أو يعني أخطأت؟ قال: ماذا؟ فقال: حدثنا عبيد الله. يقوله يحيى القطان لأنه شاركه في شيخه الآن، الثوري يرويه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. فقال له يحيى القطان: إنما حدثنا عبيد الله عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها قال: صدقت. الذي يقوله الثوري، والذي غلط فيه أحفظ رجل مر على السنة النبوية الذي هو الثوري. لكن سلوك الجادة، سلوك الطريق السهل يسبق إلى اللسان، يسبق إلى اللسان، يسبق إلى الذهن مباشرة يخرج. فلما نبهه يحيى القطان رحمه الله عاد الثوري إلى أو صدقه أو قال له: صدقت. إذن التعليل الأول لهم لهذه القرينة ننتبه له هو أنه أسهل. التعليل الثاني انتبه له: لو كان عند نافع عن ابن عمر مثلا أي حديث ما احتاج أن يخرج عن شيخه الذي يكثر عنه ورباه وعلمه إلى طريق آخر، خاصة إذا كان الطريق الآخر إما فيه، طبعا أتكلم الآن بكلام بس يعني سأذكر أمثلته بس ركزوا معي، لا يخرج عن طريق معروف له مكثر منه عن شيخ يجله إلى طريق آخر إما فيه نزول أو فيه ضعف، إلا وهو لأنه ليس عنده عن شيخه المشهور. ولهذا يكثر النقاد يقولون: لو كان عنده عن فلان ما احتاج أن يحدث به عن فلان. إذن الصواب مع من ترك الجادة أو الطريق المعروف أو الشيخ المعروف. لنأخذ هذا التعليل. طبعا الأول تعليل أبي حاتم أسهل عليه، يقول أسهل عليه، والأئمة يقولون أسهل، أسهل عليه. لكن هذا تعليل ثاني، وهو أنه لو كان عنده عن شيخه المشهور ما احتاج أن يحدث به إما بنزول أو بضعف أو حتى بطريق غير مشهور. ننظر بعض الأمثلة على هذا. 223 طبعا طوي. سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه زهير بن عباد عن حفص بن ميسرة عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام كأنما ناصيته بيد شيطان. قال أبي: هذا خطأ، كنا نظن أنه غريب ثم تبين لنا علته. طبعا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة هذا كثير، كثير في السنة. لو تذهب إلى تحفة الأشراف وتذهب إلى مسند أبي هريرة والرواة عنه، تذهب إلى عجلان والراوي عنه محمد، ستجد عددا من الأحاديث يرويها محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. إذن نقول عن هذه إنها جادة. انظر الآن: كنا نظن أنه غريب ثم تبين لنا علته. قلت: ما علته؟ قال: حدثنا العباس بن يزيد العبدي وإياك. طبعا هذا الراوي لقبه إياك، لا هذه غلطة، لا ليس لقبه إياك، إنما هو أبو حاتم يقول لابنه حدثني أنا وأنت، حدثني أنا وأنت، حدثنا العباس بن يزيد العبدي وإياك، يعني حدثني وأنت معي عن ابن عيينة عن ابن عجلان قال حدثنا محمد بن عمرو عن مليح بن عبد الله عن أبي هريرة موقوف. قال ابن عيينة فقدم علينا محمد بن عمرو فأتيته فسألته فحدثني عن مليح بن عبد الله عن أبي هريرة موقوف. وقال أبو زرعة هذا خطأ، إنما هو ابن عجلان عن محمد بن عمرو عن مليح عن أبي هريرة موقوف. قال أبي، هذا موضع الشاهد، فلو كان عند ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة لم يحدث عن محمد بن عمرو عن مليح عن أبي هريرة. الإسناد الأول أعلى والراوي عنه والده أو شيخه فيه، الراوي عن أبي هريرة والده، ما تركه محمد بن عجلان إلى الطريق الثاني إلا أنه ليس عنده عن والده عن أبي هريرة. فهذا مهم جدا في التعليل، مهم جدا في التعليل. طبعا نحن نكرر أكثر من مرة أن منهج المحدثين مع الأسف الشديد بعض من يتكلمون عن المصطلح يقولون أو يعبرون عن الذين يخالفون منهج المحدثين إنهم منهجهم منهج عقلي، ويذهبون إلى التجويز العقلي، فيخلط المتكلم بين المنهج العقلي وبين التجويز العقلي. من يترك منهج المحدثين مثلا الألوان التي ذكرها ابن عدي تكون عنده كلها طرق صحيحة، لأنه يستخدم التجويز العقلي. ما معنى التجويز العقلي؟ يعني ما المانع أن يكون محمد بن عجلان يرويه عن أبيه عن أبي هريرة ويرويه عن محمد بن عمرو عن مليح أبي هريرة؟ هذا التجويز العقلي، ولهذا يصححون ما ينظرون في الاختلاف أصلا، كل ما جاء عن الراوي فهو صحيح إذا كان من ثقات، بعضهم إذا كان من صدوق، وهكذا يتنزلون. لكن فرق بين التجويز العقلي وبين المنهج العقلي، منهج المحدثين هو المنهج العقلي، هو الذي يتمشى مع العقل. إذا دققت الآن أبو حاتم يتكلم بكلام عقلي مقبول عقلا، هو الذي يفرضه العقل. يقول لو كان عند محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة ما احتاج أن يرويه بإسناد غريب أو فيه نزول أو بينه وبين أبي هريرة الآن إثنان. نأخذ المثال الثاني أيضا على تأصيل هذه القاعدة وأنها متمشية مع العقل. ننظر في المثال 309 لا انتقل إلى في طول هذا أيضا 642 642 أيضا هذا في طول نتركه أيضا 1222 إله إلا الله. سألت أبي عن حديث، نكتفي بهذا المثال، وسألت أبي عن حديث رواه صدقة بن عبد الله السمين أبو معاوية عن محمد بن المنكدر قال: قلت: أنت أحللت للوليد بن يزيد امرأته أم سلمة؟ هذه قصة معروفة يعني ما لنا فيها شغل. قال: أنا، يعني يستغرب يقول أنا الذي أحللتها، لكن حدثني جابر، هذا موضع الشاهد، لكن حدثني جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح. قال أبي: هذا خطأ، والصحيح ما رواه الثوري عن محمد بن المنكدر قال: حدثني من سمع طاووسا، قال: حدثني من سمع طاووسا. قال أبي: قال المشهور فيها قال: حدثني من سمع طاووسا، لأنه ممنوع من أصفر، لكن المحقق جزاه الله خير خرج أيضا اللفظ أو الرواية الأخرى من سمع طاووسا، خرجها. طبعا ذكرت في بداية الدروس أنهم أكثروا من تخريجات على اللغة العربية، من تخريجات بعض الأغلاط النحوية في الكتاب، وهي أحرى أن تكون أغلاطا. قال أبي: هذا موضوع الشاهد، فلو كان سمع، يعني محمد بن المنكدر، لو كان سمع من جابر لم يحدث عن رجل عن طاووس مرسل. لو كان سمع من محمد بن من جابر الذي هو محمد بن المنكدر لم يحدث عن طاووس، أو عن من سمع طاووس، أو حدث عن رجل الذي هو سمع طاووس لم يسمه عن طاووس مرسل. فهذه من تقريراتهم أيضا في رقم 1247 أيضا يمكن الرجوع إليه. إذن هذه هي القرينة الأولى، قرينة سلوك الجادة، وأنا أطلت فيها أو بقيت فيها لأن من المواضع التي يعني تصيب الباحث بالنشوة، وهو ينظر في عمل هؤلاء النقاد وفي جهودهم وفي تقريراتهم، وإذا أكثر من القراءة في مثل هذا والتنبه له وملاحظة تعليلاتهم وما يريدونه من أسباب للتعليل، يزداد اطمئنان لسلامة هذا المنهج وللجهود التي بذلوها، ويعني يترحم عليهم كثيرا، وهو يحاول أن يسير على طريقتهم وعلى منهجهم. بقي من قضية السهولة والوعورة قرينتان لعلنا إن شاء الله تعالى، لأن فيهما شيء من الطول، لعلنا إن شاء الله تعالى نؤجلهما للدرس القادم. وبقي كلام كثير حول تعارض، يعني فيه كلام حول تعارض القرائن الثلاث هذه أو واحدة وواحدة إن شاء الله تعالى لعلي في الدرس القادم أسرع، لكن أنا بقيت مع قرينة يعني سلوك الجادة لكثرة تطبيقاتها كما نص عليه الإمام أحمد، وكثرة وقوعها من الرواة أيضا حتى من الحفاظ، لأنه يسرع إلى مثلا كم روى نافع عن ابن عمر، وكم روى الأعمش عن أبي صالح، يقولون إنه روى عنه 1000 حديث، فهذا كثير، يعني كثير، فيكون بالنسبة للأعمش هذا يسلكه الرواة تلقائيا لكثرة ما روى، وأكثر انتبه لهذه النقطة، أكثر تصحيحات المتأخرين وقولهم إن هذا الحديث على شرط الشيخين، بمجرد ما يقول على شرط الشيخين أو على شرط مسلم وتقرأ التخريج ليس في الكتابين فاعرف أنه أقرب ما يكون إلى سلوك الجادة، أقرب ما يكون إلى سلوك الجادة. فتطبيقات هذه القرينة واسعة جدا في باب التعليل، ونحتاج إليها طبعا كما سأذكره، نضمها إلى غيرها كما سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على موضوع يعني ماذا يوجد في الحديث من قرائن أو في الاختلاف من قرائن. إن كان في سؤال سمع أبو نصر. لا هو ما يشكل عليه، لأننا يعني ذكرنا في درس سابق هو أن الراوي إذا تفرد وتبين غلطه يكون غلطه أشد ممن شارك غيره وخالفهم، هذا الذي تريد. نحن نقول هنا أخطأ الذي سلك الجادة، لكن خطأه ليس مثل من تفرد بإسناد أصل. ما الذي نخشى منه؟ ما الذي يفعله الباحثون الآن؟ الذي يفعله الباحثون هو أن كل هذه الطرق يجعلونها متابعات وشواهد وهكذا. فإذا قال المتأخر، خذها بعض القواعد مجانية ترى هذه أنا أعطيكم إياها، إذا قال المتأخر في هذا وله شواهد عن عدد من الصحابة فكن على هذه الكلمة من حذر، أو قيل روي مثلا أنت تجده في الصحيحين أو في مسلم أو في سنن مثلا من طريق، فيقول لك بعض الباحثين روي هذا الحديث من عدد من الطرق، فتش فيها، فتش في الشواهد، ستجدها في الغالب معللة، في الغالب معللة. ومن التعليل أن يكون بعض الرواة سلك بها طريقا يعني مشهورا. أمس كنت أقرأ في بحث لأحد الإخوان يعني حز في نفسي الحقيقة، ما الذي يفعله؟ ليته فقط مثلا لما جاء إلى الاختلاف جعل هذا متابعة وهذا متابعة وطرق. الحديث فيه اختلاف له مدار، ونحن أكدنا يعني في درس سابق أن منطلق الباحث الجيد إذا كان يراعي المدار، إذا كان ينظر في المدار من الذي قبله وما الذي حدث بعده، فهذا علامة أو مؤشر على أنه يفعل كما يفعل الأئمة. مثلا ابن عدي رحمه الله يقول على 10 ألوان كلها خطأ إلا واحد. الباحث هذا ماذا يفعل؟ طرق كما أو أوجه كما سماها ابن عدي ألوان، يبدأ يأخذ كل لون ويدرسه لوحده، فيه فلان صدوق إذن هذا الوجه حسن، فيه فلان فلان فلان فلان هذا الوجه صحيح، فلان الوجه يأخذ اللون الثاني والوجه الثاني لوحده ثم يقول هذا ضعيف لأن فيه فلان، لكن يقول قد جاء من الطريق الذي قبله فبه يكون حسنا، حتى ذكر 5 طرق أو يعني ذكر 5 طرق وبدأ يعضد بعضها ببعض، والصحيح منها 1 أو 2. أغرب من هذا أنه في معرض كلامه نقل عن أبي حاتم، وأبو حاتم رحمه الله لما عرض للمسألة ذكر منها 3 أوجه وبين أو أشار إلى أن الصواب 1. إذن لا الباحث يفهم حين يرجع للمصادر ولا هو يسلك طريقة النقاد. يعني هذا أحد الأسباب التي يعني جعلنا نصحح ونحسن مئات من الأحاديث، أو إن لم نقل آلاف من الأحاديث، والأئمة الأولون يبينون عللها. إذن بس جواب الأخ عبد الله هو أنه أخف من لو تفرد، ولكنه مخطئ، هذا ما يتعارضان. نعم سلوك الجادة هل تقع في المتون؟ ما أعرف لها مثال، لكن احتمال يكون مثلا، ما أدري والله، يعني ما أحضرني مثال أو تطبيق، أو ولا أدري كيف يتصور وقوعها في المتون. نعم إيه ممتاز سؤالك، لو جاءت أي نعم أي نعم ممتاز. يعني مثلا قصدك أنه مثلا يحتمل أن نطبق هذه القاعدة على بعض الاختلافات في المتون، إذا كان بعض المتن يجر إلى بعض فنقول إن من ذكر وما تأخر كأنه ممكن. هذا ممكن، هذا يعني أنه إذا كان بعض المتن يثير بعضا، يعني بعضه يسحب بعض، فنقول إن من تركه، هذا الذي تقول يمكن تطبيقها، يمكن تطبيقها، لكن يعني بس فقط يحتاج أحد يطرح باله، هل نص عليه أحد، هل نص على تسميتها سلوك جادة؟ يمكن مثلا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى شيء من هذا في الدرس القادم في موضوع ثاني شبيه بهذا، إن شاء الله سأذكره وأذكرك به أيضا، أو أنت ذكرني به بإذن الله. الناقل مقدم على من بقي، ما أدري عن هذا، يمكن يكون الناقل عن الأصل. يمكن يكون، أنا رأيته، نعم يمكن، هذا ذكره ابن حزم مثلا، هو يقول من أتى بحكم جديد فهو ناقل لنا عن البراءة الأصلية، هذا المقصود. نعم، لكن النقل عن البراءة الأصلية يحتاج إلى دليل قوي، يحتاج إلى أن لا يكون في الأمر شبهة، فكل من وضع شبهة في هذا فالأقرب أن يكون هو الذي حفظ. هذا الذي ذكرت في أول الدرس، لأنه دائما يكرر ابن المنذر ويقولون الأصل براءة الذمة، نحتاج لنقلها لشغل الذمة إلى دليل قوي، مثلا إذا عرض لحديث فيه ضعف ونحو ذلك. نعم ما عندها هذا الكلام ولا ينظرون لها مرة أصلهم، هم كل العلل يعني مسقطونها، هم يعني عندهم قاعدة أن كثرة الطرق دليل على قوة الحديث، وإن كان بعضها مرسل أو موقوف أو كذا، كثرة الطرق دليل على هذا، يكرره جماعة منهم ابن القطان، ومع الأسف الشديد ابن القطان رحمه الله يكرر مثل هذا الشيء، وكثير من الباحثين يحتفي بكتابه وينقل عنه كثيرا، مع أن كثير من تقريراته تعارض كلام الأئمة. هو عنده كل من رواه الثقات أو من هو مقول الرواية، لا وهو من جهة الإسناد يتكلم هو، لا تعارض بينها، أرسل وصل زاد راوي فعل أي شيء، ما عنده هذه إشكالات التي يذكرها المحدثون. التجويز العقلي، أنا قلت لك فرق بين التجويز العقلي وبين النظر العقلي. النظر العقلي مثلا، أفرضك مثال، مثلا شخص روى عن شيخه حديثا فوصله، ثم جاءتنا رواية من 20 شخص مثلا أو 30 شخص بالإرسال. من ناحية التجويز العقلي، التجويز العقلي لا حدود له، يمكن يكون رواه عن هذا ورواه، يعني يمكن يكون أرسله للعشرين ووصله للواحد. لكن النظر العقلي يمنع هذا، النظر العقلي يمنع هذا، أن نقول إنه للعشرين هؤلاء أرسله، والعشرون هؤلاء من الملازمين له، ومنهم من مثلا مكث مع يسمعه منهم مرارا، ويمكن يكون هذا الذي وصله ما لقيه إلا مرة. أو إذا النظر العقلي إذا جمعته يمنع من التجويز هذا، وهذا هو المنهج الصحيح. إذا نفرق بين التجويز العقلي وبين النظر العقلي. عمل المحدثين هو إعمال العقل، وأما التجويز العقلي فهو لا حدود له ولا ينضبط، ويعني كل من يعني ركبه يبتعد كثير عن المنهج الصحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك اللهم واتوب اليك، اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك.